قال مخلد بن حسين: كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه الجدران فتقطع، فدخل عليه عواده من أصحاب الحسن فقالوا له: كيف تجدك؟ قال: بخير. شوفوا هو الوطن اللي هو فيه ويسألونه كيف حالك، يقول: أنا والله أنا الحمد لله بخير. شوف الكلمة، شوف اللسان الذي ينفذ بعسكرية الجندي للوحدة القرار من القلب والعقل. فلما جاوبهم قال بخير، ورجع جاوبهم شيء ثاني قال: أما إنه ما فاتني جزئي بالليل منذ سقط، عنده قيام ليل وعنده شغلات وعنده برنامج وهم برمج نفسه على حياة معينة، لكن ظروف الحالية المستجدة من بلاء لم يغير نظام حياته. فيقول لهم: أما إنه ما فاتني جزئي بالليل منذ سقط، وما بي مشكلته، في عنده مشكلة، وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة. إذن عنده مشكلة، هو مشكلته مو المرض، مو مشكلة البلاء أو العائق الجديد، أنا مشكلته أنه بعض البرنامج اللي هو كان يقوم به في حياته تعطل لمرض الجذام اللي تعرض له. سبحان الله، لقد وهب الله تعالى بكرمه شداد الرضا ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى الإطمئنان النفسي الهادئ الجميل بعيدا عن الولولة والجذع. ولكن هذا الإطمئنان والهدوء في داخل النفس لا يعنيان الخمول عند العامل، بل على العكس، الرضا هو القاعدة الأساسية للانطلاق من جديد. فالإنسان بعض يقول: والله هذا إنسان راضي، يعني خامل، أو معنى خلص شو أسوي، ما عندي شيء أسوي. هذا غير صحيح. إن الإنسان يكون راضي يعني قد بتر كل قوى السلب واطمأن وريح وهدى وطرد المعوقات للعمل من جديد. فرضاه عن أقدار الله تعالى حثه بشدة على أن يكمل مسيرة حياته بتنفيذ نظام تلك النفس حتى مع ضعفه البدني. والمشكلة الحقيقية التي يعاني منها شداد وأطلعنا عليها أنه لا يقدر أن يحضر صلاة الجماعة. إذن مشكلته أنه كيف يصل إلى مستوى الطاعة والبرنامج الذي وضعه لنفسه قبل هذه المحنة. النقطة اللطيفة في الموضوع أن الرضا نوع من أو حالة محفز رائع للعمل. إذن هذه لازم ما ننسى، أن الإنسان الراضي يمتلك قدرة تحفيزية ذاتية لماذا؟ للعمل. خلاصة القول أن الرضا مرحلة قوة نفسية تبث من جديد في طاقات الإنسان. لماذا؟ لتزيل براثن الضعف الإنساني وتمده بالهدوء المتزن اللازم للتفكير من جديد في القرارات الرشيدة بعد تغيير الظروف والمعطيات الحالية. لماذا؟ لينطلق ذلك الراضي من جديد بعد أن يعيد حسابات نفسه مع محاسبه النفسي في شركته النفسية. إذن لازم الإنسان في حالة الرضا العقل يكون كل مواصفات البيئية للعقل في هذه الحالة تكون ملائمة لإصدار قرار رشيد. لو في جزع وولولة وبالتالي العقل راح يكون مشوش فما يصدر قرار سليم، إنما الهدوء النفسي الذي يصدر من عن طريق الرضا يجعل العقل أو يهيئ للعقل البيئة النموذجية لماذا؟ للتفكير من إصدار قرار رشيد، لأن ظروف تغيرت وفي معطيات جديدة وفي مشاكل وفي محن. وبالتالي إذا ما كان الإنسان يمتلك عقله بكامل اتزانه والبيئة تكون هادئة في عقله للتفكير، أكيد رح يصدر قرارات غير سليمة. مو كافي إنه هو في محنة، أيضا فوق ما إنه في محنة وعليه أن يفكر تفكيرا سليما، هنا في هذه الحالة يحتاج إلى التفكير الأفضل، ولكن على هو يجزع ويولول وبالتالي عقله يكون مشوش. فإذا من الأشياء الأساسية اللي يعطيني إياها الرضا أن يعطيني البيئة النموذجية للتفكير اللي أنا محتاج لها في حالة المحنة. أصلا في المحنة أنا محتاج لطاقة عقلي بكل كامل سعتها التفكيرية. فبهالحالة أنا لما يكون عندي رضا أفكر صح، إن لما يكون عندي جزع والعياذ بالله والولة وعدم رضا وقوة النفس تعمل في داخل الإنسان من شيطان ونفس أمارة وهوى يقول إيش معنى أنت وليش مو غيرك وانظر إلى غيرك وإلى آخره، معناها ما راح أقدر أفكر صح. شو استفدت أنا لما ضيعت طاقاتي في قوة سلبية غير مفيدة؟ إذن فاللبيب الذكي النبيه يعرف أنه قد يملك أكثر من شركة مادية في الدنيا. الواحد ممكن يملك 10 شركات 20 شركة، عدد لا نهائي من الشركات المادية، ولكن لازم ننتبه أنه لا يملك إلا شركة نفسية واحدة هي ذاته. الإنسان ما عنده إلا نفسه. إذا اعتبرنا الإنسان شركة نفسية خاصة فيه ما يقدر يملك إلا نفسه، حتى أولادنا ما نملكهم، كل واحد يملك فقط نفسه. إذا قد يمتلك الإنسان الإنسان شركات مادية كثيرة، ولكن لا يمتلك إلا شركة واحدة هي ذاته، كما يملك أيضا محاسب نفسي واحد، شركة نفسية واحدة، وأيضا يملك محاسب نفسي واحد. وعليه أن يستثمر طاقات بدنه المحدودة عبر حياته كمحصلة لقدرته الإنجازية عبر زمن عمره المحدود. إذا انتبه، هي شركة نفسية واحدة ومحاسب واحد، لكن طاقات بدنه محدودة وأيضا زمن عمره محدود. والمشكلة اللي واجهها كيف له أن يحصل على أعلى الرب في الدنيا والآخرة مع محدودية الطاقات سواء الزمنية أو طاقات الإنجاز المادية، عالما أن الحل الأمثل للفوز بالربحين هو استخدام الإسلام كقانون حياة يشغل الإنسان ذاته دون التعرض للآثار السلبية الجانبية لحياته. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يستخدم الإسلام كقانون حياة. ما في شك أنه قد استمسك بالقانون الذي يشغله بالطريقة المسلمة. ومن أحد أدوات قانون الإسلام الرضا كقاعدة قلبة فولاذية سابقة للانطلاق من جديد في بذل السبب لاستخدام تقنية التوكل على الله كوسيلة نموذجية للتغيير للأفضل. إذا لازم انتبه، عشان أشغل تقنية التوكل على الله، تقنية التوكل على الله قلنا إحنا ميزتها أن تغير، أو هي عبارة عن تقنية التغيير الأفضل. بغير حالي للأفضل، عندي سيارة أريد سيارتين، شاب يريد أن يتزوج يحصل على بيت، إنسان يريد أن يترقى في عمل، أحد الناس يريد أن يصلح علاقة مع أحد الأقارب. أي حال الإنسان في حالة تغييره من حال إلى حال يحتاج إلى تقنية التوكل على الله، من بذل السبب وتفويض الأمر لله ثم التوكل على الله ثم الرضا بالنتائج. كل هذه التقنية في التوكل على الله لتغيير الإنسان حاله الأفضل يحتاج إلى مرحلة سابقة، ألا وهي الرضا بأقدار الرب جل وعلا. بس يرضى الإنسان تطمئن الطاقات، تكون جاهزة للانطلاق من جديد في البحث عن بذل السبب. إذن لكي أبحث عن السبب المناسب في تقنية التوكل أحتاج إلى رضا سابق. لماذا؟ هذا الرضا يوجه كل طاقاتي لكي تعمل بشكل نموذجي بذل، وبالتالي يكون الإنسان جاهز في هذه الحالة لكي يفكر تفكيرا سليما ويبحث ميدانيا عن السبب المناسب للتغيير المستقبلي المشهود. ما في أجمل من ديننا الإسلامي، كل ما الإنسان نظر له من زاوية معينة يجد أنه يعني من أكبر الأشياء اللي الإنسان يغلطها في حياته أن يبتعد عن العلم ثم تطبيق هذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فقه هذا الدين ثم تطبيقه. في أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول شيء رائع، يقول يحيى بن سعيد يقول أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها إرب إلا في مواقع مما يدعو بها. ما هي الدعوات هذه؟ يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك. حتى لماذا يريد أن يرضى بقضاء الله عز وجل ويسأل الله أن يبارك له في القدر؟ حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. كلمات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تدل على عقيدة صحيحة، تعي أن الرضا هبة يرزقها جل وعلا من يريد، فدعا من ربه سبحانه وتعالى أن يهبه الرضا بقضائه وأن يبارك له حتى يؤدب نفسه ويلزم زمامها بقيادة حديدية يدربها وجدانيا أن لا تحب تعجيل ما قدره الله تعالى لها أن يتأخر، ولا يحب تأخير ما قدره الله تعالى أن يعجل. ويمكن أن نلخص هدف عمر بن عبد العزيز المرحلي بالحصول على الرضا بنية الوصول إلى الهدف النهائي. طبعا أي إنسان هدفه النهائي أن الله يرضى عنه يفوز بالجنة، لكن عنده مرحلة سابقة لهذه المرحلة بأنه يحصل على الرضا بالقدر. ماذا نستفيد من هذا الدعاء؟ واحد، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله دعا الله عز وجل أن يهبه الرضا بالقضاء، اللهم رضني بقضائك. إذن في هنا دعاء بأن الله يهب له الرضا، لأن الرضا أنت تسأل أيها الإنسان أن الله يهبك الرضا. الرضا مو من عند الإنسان، إنما الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهبه الرضا. فهنا عقيدة سليمة عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأن طلب منه ووعى أن الرضا هو نعمة من الله عز وجل يرزقها من يحب، فطلب بداية أن يهبه الله عز وجل الرضا بقضائه. 2، دعا الله عز وجل أن يبارك له في قدره، وبارك لي في قدرك. 3، يريد من الرضا المبارك، شو استفيد أن يكون عندي رضا والله يبارك لي فيه، رضا بالقضاء والقدر والله يبارك لي فيه. الاستفادة منه أن يروض به ذاته لتسلم مقاليد الهوى كلها لقيادة ما يحبه الله تعالى ويرضى. إذن عمر بن عبد العزيز هنا في هذه الحالة عندما طلب من الله عز وجل أن يهبه الرضا وأن يبارك له فيه، يريد بهذا الرضا المبارك أن يسلم الذات كل المقاليد في قواها الداخلية لتحب ما يحب الله عز وجل ويرضى. إذن عنده هدف أن يروض هذه الذات. 4. توجيه النفس بكل قواها عقلا وقلبا وجوارحا لتعمل في مساحة الرضا، فلا تتجرأ أن تحب أو تكره غير ما يقدره الله تعالى لها. فالعقل يصدر قرارا بأن قضاء الله عز وجل هو الخير الكامل للإنسان، والقلب يحب هذا القرار ويتهلل ويفرح به ولا يكرهه، والجوارح تعبر عن وحدة القيادة في القرار. طبعا احنا نعرف وحدة القيادة في القرار تأتي من أين؟ من العقل والقلب، بتنفيذ أمر الرضا عن طريق الحمد والشكر. فلا يصدر في هذه الحالة كلمات من اللسان تجزع أو تولول، بل تسليم كامل لقدر الله عز وجل. ما في شك أن الإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة من قيادة الذات، وشوف أن لسانه بدل أن يجزع ويتولول يقول الحمد لله هذا أكيد خير لي وأنا ما أعرف، قلنا أن الرضا قوة محفزة دافعة للعمل باستمرار، يسبقها هدوء نفسي يطرد ويبتر كل قوى السلب في الذات الإنسانية. والرضا يعرف بأنه حالة الإنسان في قواه النفسية، بأن هذه القوى كلها مشغلة التشغيل الأمثل دون تسرب الطاقات في دهاليز الذات السلبية. لماذا؟ ليتملك الإنسان البيئة النموذجية المثلى للتفكير لإصدار القرارات الصحيحة. إصدار القرارات الصحيحة لماذا؟ للبحث عن السبب الصحي الصحيح في تقنية التوكل على الله. فالمبتلى يحتاج في تلك اللحظة الابتلائية البيئة الصحية لعقله لكي يقدر على البحث الميداني النافع في مساحة بذل الأسباب. ولكن إذا حدث له تشويش لبيئته الفكرية وتلوث عن طريق الولولة والجزع، كانت مصيبته مصيبتان: 1. مصيبة البلاء، 2. مصيبة التشويش الفكري. ليقع ذلك المبتلى في مصيدة التذبذب الفكري وعدم القدرة على إصدار القرار الرشيد. لماذا؟ لتلوث بيئته الفكرية، فتكون قراراته كلها إزاء المتغيرات الجديدة لواقع الحياة. حياته ما هي المتغيرات الجديدة؟ مصيبته تكون كل قراراته غير رشيدة، ولا يتمكن من الخروج من المحنة ولا القدرة على حل مشكلته. إذن خلاصة القول أن الرضا يمدني: 1. طاقات ذاتية مشغلة بكامل طاقتها وعدم تسرب في دهاليز الذات السلبية، 2. البيئة النموذجية المثلى للتفكير. ومن استطاع أن يتملك هذه البداية قبل أن يبدأ في أي عمل، أعتقد هذه تكون بداية بإذن الله تعالى ناجحة. أحد الطيبين يقول، صحابي جليل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، يقول: ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ماذا أصاب من الدنيا. كلام هذا ما في شك أنه من أجمل ما سمعت للصحابيين جليلين عن الرضا. حدد ابن مسعود رضي الله عنه بداية ونهاية ووسط ليوم المسلم، وبذلك فقد قسم الزمن الذي يعيشه الإنسان عبر حياته الدنيوية إلى وحدة أساسية هي اليوم، وقسمها إلى 3 مراحل زمنية. إذن الوحدة الزمنية لعمر الإنسان عند ابن مسعود رضي الله عنه هي اليوم، وقسم هذا اليوم 1 إلى بداية النهار من وقت ولحظة الإصباح عند ذلك العامل، هو استقبال النهار. 2. قسم اليوم أيضا إلى نهاية النهار من لحظة الإمساء ووداع النهار عند ذلك العامل. 3. قسم الجزء الوسطي، المرحلة الوسطية بين زمني استقبال النهار ووداعه، وتمثل الإنجاز الدنيوي عبر وحدة العمر عنده، ألا وهي اليوم. فيعلمنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا بدأ الإنسان وحدته العمرية، وحدة العمرية عند ابن مسعود هي اليوم، بداية صحيحة، أن يكون الإسلام نظام حياته، وأنها أيضا وحدته العمرية اليوم، يعني بدأ أن الإسلام نظام حياته وأنها وحدته العمرية اليوم أيضا، بأن الإسلام أيضا نظام حياته، أو انتهى على نفس ما بدأ به من اتخاذ الإسلام قانون حياة. هذا الإنسان اللي يقوم بذلك فقد ضمن سلامة المرحلة الإنجازية من عمره الوسطي في خلال النهار، سواء كانت سراء أو ضراء، فهي بإذن الله تعالى له وليست عليه كمحصلة نهائية لأعماله. أعتقد كلامه في منتهى الجمال إنه يحدد لي وحدة العمر اللي عليه وهي اليوم، ويقول لنا ابدوا صح وانتهوا صح، وما في شك إن الإنسان اللي يبدي صح وينتهي صح يكون الوسط عنده أيضا صح بإذن الله تعالى. وأيضا يقول لنا سليمان الخواص يقول مات ابن لرجل فحضره عمر بن عبد العزيز، حضر العزاء، يقول فكان الرجل حسن العزاء، استقبل الناس بشكل طيب، ولا مع الزوج، الزوج كان رابط الجيش وإلى آخره، فعلق أحد الموجودين من القوم على ذلك الرجل المكروه فقال هذا والله الرضا. إذا عرف حسن العزاء الموجود عند ذلك الرجل بأنه الرضا. إذا نعلق ونقول إن حسن العزاء عند ذلك الرجل المكروب يدل على ماذا؟ يدل على قيادة للذات ومكونات تلك الذات بشكل يلفت الأنظار بالنسبة للمراقب من خارج هذا الدين. وقد يستغرب الإنسان عندما يرى أحد المكروبين فقد فقد عزيز وهو رابط الجيش متملك لتلك الجوارح، وليست فقط الجوارح، وقسمات الوجه، فهو يوجه هذه القسمات وهذه الحركات وهذه الجوارح التوجيه الصحيح مالكا لزمام نفسه، ويرجع ذلك طبعا كل هذه النعمة إلى الله عز وجل، فقد من الله عليه باستخدام أجهزته وإدارتها الإدارة المثلى. كيف؟ واحد، فجهازه العقلي يعرف العقيدة الصحيحة بأن كل نفس ما في شك أجل خاص بها. إذن أول شيء الجهاز العقلي يعرف العقيدة الصحيحة ومتيقن أن كل إنسان له أجل خاص فيه ولا يملك تغيير هذا القانون الإلهي في الأرض. ومن الغباء القيام بعملية تشويش من قائد الذات وصاحبها على ماذا؟ على العقل، بالجزع أو رفض الواقع. ولذلك كان هذا الرجل المكروب حسن العزاء. لماذا؟ لأن تفكيره العقلي يتبع العقيدة الصحيحة بأن الآجال مضروبة ومكتوبة على الإنسان قبل تواجده في الدنيا، فكانت حركاته وسكناته تسير بعقلانية ورشادة العقيدة الصحيحة والتفكير السليم. إذا أول إدارة مثلى للذات بأن جهاز العقلي عرف واستيقن أن الآجال مضروبة، ومن الغباء أقوم بعملية تشويش لحقيقة واقعة عبر وجود الإنسان في على هذا الأرض. طيب، النقطة الثانية في الإدارة المثلى للذات إن جهاز الوجداني عند ذلك المكروب في قمة القيادة لمشاعره وكبح لهوى نفسه، فلم يترك المجال لعواطفه الجياشة تجاه ابنه أن تظهر على سطح الجوارح، مع أن ذلك مسموح به في الإسلام في حدود التنفيس عن الذات، ممكن الإنسان يقوم بذلك بحدود الشرع، بل جاء الرضا كفضل من الله عز وجل على ذلك الرجل ليقويه بيقينه أن هذا القدر فيه خيرية له ولابنه. والإنسان بطبيعته وسجيته يحب الخير لنفسه، فأحب قلبه ما قدره الله تعالى له من خير، فأسكن عواطفه وروضها تحت قناعته العقلية بأن الخير فيما اختار الله عز وجل له. إذن الإدارة المثلى كانت بمعرفة أو تعريف العقل للعقيدة الصحيحة بأن الآجال مضروبة، والإدارة الثانية في الجهاز الوجداني بأن عرف أن خيريته في وفاة ابنه، وبالتالي الإنسان يحب الخير والقلب حب ذلك القدر ليقينه بأنه الخير فيما اختاره الله عز وجل له. والإدارة الثالثة المثلى في جوارحه اللي هي النقطة الثالثة، الجوارح كانت تنفذ بعسكرية الجندي، وهذا ما تراه العين المجردة في خارج الذات من سلوكيات، فالسلوكيات ما هي إلا النتائج النهائية لعملية الترويض والقيادة للعقل والقلب في الجانب المخفي عن العين المجردة. سلوكيات الإنسان مع الإنسان الآخر في الواقع، إحنا لما نشوف إنسان يتصرف بشكل معين وإحنا لا نعرف ما في داخل قلبه، إذن سلوكيات الإنسان مع الإنسان الآخر هي دلائل قيادته وإدارته لذاته. فنحن لا نعلم ما في القلوب وما في العقول، فعلمها يرجع إلى من؟ إلى علام الغيوب. ولكن هنا في هذا المثال سيطرة الرجل على جوارحه بتميزه بحسن العزاء، هذا كسلوك نراه من ذلك الرجل، دعا دل على قيادة محنكة للعقل والقلب وإدارة فذة للطاقات لاستغلالها الاستغلال الأمثل. كيف؟ إن واحد سخر طاقات عقله لاتباع العقيدة الصحيحة، قال والله الآجال مضروبة وهذا شيء ما أقدر أغيره، وبالتالي كل طاقاته مسخرة، كيف له أن يخرج من هذا البلاء ومن هذا الامتحان بشكل أفضل؟ إذا سخر طاقات عقله لاتباع العقيدة الصحيحة فلم يسخط. 2، سخر طاقات قلبه لتحب الواقع وترضى به. ليش حبت الواقع ورضت بهذا القدر؟ لأن النفس تحب الخيرية لذاتها، فلما الإنسان يستيقن أن القضاء والقدر هذا خير له قطعا يحبه. إحنا ليش نجزع؟ لأن إحنا ما عندنا الاستيعاب أن الخير لنا في هذا القضاء والقدر، وبالتالي الإنسان يجزع. لكن لو يعرف، مثل الواحد لما يستثمر في شركة وقوله حط 1000 دينار وإنت لك بعد شهر 10,000 دينار، لو هو مستيقن إنه بعد شهر ل10,000 دينار رح يصبر على هالشهر، يقول والله بعد شهر رح يأتيني 10,000 دينار فيصبر. لكن الإنسان بطبيعة العجولة مو عارف ما عند الله عز وجل من خير، فتلاقيه يسخط في اللحظة. لكن لو إذا استيقن الإنسان بالخيرية مع الله عز وجل وأنه يرابح أعماله مع الله عز وجل، ما في شك أن القلب يرضخ لحبه للخير لذاته إذا استيقن أنه الخير فيما اختار الله عز وجل. 3، سخر طاقات جوارحه لتسلك السلوك الأمثل في العزاء. إذا وثق سخر طاقات عقله وسخر طاقات قلبه وسخر طاقات جوارحه، وبالتالي استطاع أن يدير الإدارة المثلى لقدرات ذاته. إذا فالاستغلال الأمثل للطاقات الإنسانية دون تسرب سلبي لها في دهاليز الذات المظلمة هو سمة تابع هذا الدين. لماذا؟ ليستثمر كل لحظة في حياته وكل نفس يتنفسه ليدر عليه ربحية عاجلة في دنيا المسلم الجميلة، وربحية عاجلة بمشيئة الرب جل وعلا ورحمته وفضله. إذن حلو الإنسان إن يستيقن إن الدنيا اللي عايشها دنيا جميلة. لماذا؟ لأن مستيقن الربحية في كل لحظة من حياته وفي كل نفس يتنفسه. لكن الإنسان ليش يجزع؟ لأنه مو عارف وين الخير. لكن بس المحاسب النفسي يشتغل عنده ويحسب الحاسوب الآلي النفسي اللي عنده بقدر الأرباح اللحظية لا مع الله عز وجل. المرابحة مع من؟ مو مع جهاز ناجح في الدنيا، مع الله عز وجل. فكيف له لا يستيقن ولا يستوعب الربحية مع الله عز وجل؟ ولذلك نقول إن دنيا المسلم دنيا جميلة من لحظة ولادته إلى لحظة مفارقته لهذه الدنيا الابتلائية، لأنه يستيقن بما عند الله عز وجل، وأنه يعرف أنه في عملية مرابحة لحظية مع الله عز وجل. وأيضا في قول جميل لابن عمر رضي الله عنه يقول إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيتسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. خلنا نقف وقفة عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول هنا يتعجب ابن عمر رضي الله عنه من ذلك الرجل الذي سأل الله تعالى أن يختار له الأفضل لواقعه، ومع ذلك عندما جاء القدر الخير له تسخط على ربه والعياذ بالله. ولكن عندما صبر صبرا زمنيا مرغما عليه في نتائج القدر استوعب أن الخير في هذا القدر الذي رفضه مسبقا، والقصور في سبب رفض خيرة الله عز وجل لذلك الإنسان في الأسباب التالية. ليش الإنسان الله يختار له شيء يستخير الله ويختار له شيء ويرفض؟ فخلينا نعرف أسباب القصور في ذلك الإنسان الذي أصابه خلل في عملية القبول. والأسباب إن واحد إن جهازه العقلي بدأ صحيحا لأن استخار الله، بالتالي بدأ بداية صحيحة، بدأ صحيحا بالاستخارة للرب جل وعلا. ولكن بحدوث المقدور في عكس ما يريده حدث رفض للنتائج وعدم الرضا بها، حيث حدث خللا في البيئة الفكرية للقرار ليخرج قرارا عقليا بالتسخط. إذن سبب القصور إن عقله في عملية خلل ورفض وتسخط. 2، جهازه القلبي لم يحب القدر في نتائج تلك الاستخارة ليدعم الخلل العقلي في اتخاذ القرار بعدم الرضا. إذن العقل مو مستوعب، هاي النقطة الأولى، في خلل في العقل في استيعاب القدر. وأيضا هناك خلل في الوجدان، القلب لم يحب ذلك القدر من الله عز وجل، وبالتالي اتحد الخلل في العقل والخلل في القلب ليدعم ذلك التسخط عن طريق الجوارح. النقطة الثالثة، الجوارح نفذت نتائج الخلل القيادي والإداري للذات بعسكرية الجندي بالتسخط على القدر. فالجوارح تقوم بسلوكيات وبحركات لتفضح قائدها وتظهر سريرته على السطح، لنتعرف من خلالها على طريقته في قيادة وإدارة الذات، لأن الإنسان ما يعرف كيف ذلك الإنسان يفكر وكيف له أن يحب في داخل قلبه. فهذه مسائل القلبية والجوهرية لا يعلمها إلا الله عز وجل، إنما إحنا نحكم فقط على ماذا؟ على السلوك. فالإنسان إذا حكم على سلوك أو شاهد سلوك معين وحكم عليه، وبالتالي يستنتج من التصرف المعين قيادة معينة وإدارة ذاتية معينة للعقل والقلب، لأن السلوك ما هو إلا نتائج لقيادة في داخل الذات. ومن جمال الإسلام وعظمته أن هناك دائما إعادة هيكلة ذاتية وإصلاح للخلل دون الجنوح إلى القنوط والإحباط والجمود في العمل. ولذلك نجد الإنسان بعد أن تسخط رجع ونظر في العاقبة، فوجد أن الخير كله في تلك الأحداث المقدورة له التي قد رفضها في السابق. وما قام به ذلك الإنسان هو أن عدل، هو ذلك الإنسان قلنا في البداية قول ابن عمر أنه استخار الله فاختار له الله عز وجل فتسخط على ذلك الخير له من الله عز وجل، لكن بعد ما نظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. إذن هنا في الإسلام في مجال إعادة هيكله وإصلاح الوضع. خلينا نشوف كيف صلح هذا الإنسان بعد ما عدل حساباته وضعه. إذن الإنسان يستطيع دائما أن يعدل حساباته ويقوم بإعادة هيكله. واحد، عد بأن يعدل الخلل في عقله ليحلل أحداث العاقبة ويعيد حساباتها من جديد، ويبلغه المحاسب النفسي أن رصيد الأرباح في أعلاه من جني ثمار ذلك المقدور له. بعد مدة، بعد ما شاف العاقبة، شاف أنه والله النتائج والمقدور له خير كله، وبالتالي المحاسب هنا يقول انتبه، أنا أعطيتك تقديرات غير صحيحة، ترى أنا صلحت نفسي، ترى التقرير اللي أعطيتك إياه في السابق تقرير غير صحيح، راح أعطيك تقرير ثاني أفضل، ترى المقدور لك هو الأفضل لك. إذن العيب مو بالقدر، فأقدر الله عز وجل كلها فيها خيرية، إنما العيب والخلل في المحاسب النفسي الذي يقود ذلك المحاسب من القائد الذات. فقائد الذات في خلل، وبالتالي لم يستطع أن يرشد المحاسب النفسي بأنه يعدل حاله. لو المحاسب النفسي قدم له تقرير خاطئ، لو هو قائد شركة طيب يقول له عدل حالك يا موظف، ترى تقريرك غير صحيح، قدم لي تقرير آخر. إذن لكن هنا في الإسلام في دائما إعادة هيكلة، فالمحاسب النفسي قدم له رصيد أرباح، ولما عاد مرة ثانية محاسبة قال أنا متأسف، ترى المقدور اللي رب العالمين قدر لك يا كل الربحية فيه. إذن أول إعادة الخلل وتعديله كان أين؟ في العقل، عندما قدر الأرباح الصحيحة لذلك المقدور. 2، عدل جهاز الوجدان القلبي بقبول وحب هذا المقدور الجديد لاستيعابه لأرباحه الجديدة التي لم يحسبها في السابق بسبب خلل وظيفي في جهاز المحاسبة لديه. إذن التعديل الثاني أن القلب بدأ يحب المقدور الذي كان قد كرهه في السابق. ليش القلب حبه؟ لأن عرف واستوعب الخيرية، مثل ما قلنا قبل قليل الإنسان يحب الخير، فإذا الإنسان استوعب أن الخير في هذا المقدور ما في شك أنه راح يحبه. 3، عدل سلوكياته عن طريق تعديل جوارحه، فقبل الواقع وراضي به ورضخت الجوارح للرشادة العقلية والقلبية، ليتغير أيضا سلوكه ليكون رشيدا أيضا. ولذلك يوفر الإسلام لتابع هذا الدين الذي يتمتع بالرضا كل هذه المعاناة وإعادة الهيكلة، ليكون الرضا بالمقدور أقصر الطرق إلى الربحية. لاحظ أن الإنسان اللي ما رضى، في قصة ابن عمر يقول رضي الله عنه بذلك الإنسان الذي يستخير الله عز وجل فيختار له فيتسخط على ربه والعياذ بالله، فعندما ينظر بالعاقبة فيعرف أنه قد خير له. إذا الإنسان تعلم الرضا من الدين الحق، ما أحتاج أني أقوم بإعادة هيكلة وخلل، لأن الرضا بالمقدور معناها أقصر الطرق إلى الربحية. ما أحتاج أنه يكون عندي إعادة هيكلة، لأن الإنسان اللي ما يرضى ما يستوعب عقليا الخيرية والربح بذلك المقدور، ولا قلبه يحبه وجوارحه تبدي تتسخط. بعدين بعد مدة يعرف إذا نضيع جزئية من طاقاته وجزء من زمنه في أنه ما رضى بعدين رضى، لكن الرضا بداية أقصر الطرق إلى الربحية، حيث يكون الجهاز المحاسبي في قمة لياقته الوظيفية ليقدم تقريرا للعقل برصيد الأرباح الناتجة من الرضا بأقدار الله تعالى وما اختاره لعباده، فيوفر قائد الذات وصاحبها على نفسه معاناة النفس وسلبياتها المزعجة من وسواس وهوى ونفس أمارة وما تدعيه هذه السلبيات من حسابات خاطئة عن رصيد ذلك المقدور. فالراضي قد اتجه مباشرة إلى ماذا؟ شوف إن الإنسان المتسخط ما يعجب الوضع، فتلاقيه يتحرك بشكل سلبي ويروح في دهاليز الذات ويقول هذا أنا إيش معنى أنا اللي صار فيني كذا وأنا حظي مزين ويندب حظه، وبالتالي يعني يسقط في دهاليز الذات وما يبتدي يعدل حاله. إنما الإنسان الراضي رأسا يتجه مباشرة إلى الربحية. كيف؟ واحد بأن ما يقوم به مباشرة الراضي بأن واحد إعاقة عمل أجهزة السلب في الإنسان من شيطان وهوى وأمار. إذن الإنسان بس يقع المقدور ويرضى به فقد قام بعملية إعاقة. إعاقة لماذا؟ لكل أجهزة السلب. الشيطان ما يشتغل مطرود، والهوى مطرود من العقل، والنفس الأمارة محجوزة فيه، وإن لنفسك عليك حقا، وهناك مساحة خاصة بها عليك أيتها النفس أن لا تخرجي منها. إذا شوفوا القوى الرائعة اللي يعطيها الرب ويهبها لذلك الراضي بأنه يمتلك قدرة على إعاقة عمل أجهزة السلب. ما يقدر، كل أجهزة السلب داخله موقفة عنده لأنه راضي، قد رضى. وبالتالي الإنسان الراضي مو إنسان كسلان، إنما إنسان قوي جدا يملك القدرة على إعاقة أجهزة السلب في الذات. أعتقد ما في أقوى من إنسان يتملك القدرة على إعاقة السلب في داخله. هذا ينطلق، ما ممكن أحد يقف أمام إنسان يمتلك القدرة على قفل أجهزة السلب في ذاته. من يوقف هذا؟ من يستطيع أن يقف أمام الراضي بأقدار الرب جل وعلا؟ لا يمكن أن يحبط ولا يقنط ولا شيء تقع عليه الواقعة والحدث ويقول الحمد لله ويستمر. إذن أجهزة السلب إيش قصتها عنده؟ كلها واقفة. وهذه القوى الرائعة في مفهوم الرضا، أنه يمتلك القدرة الرائعة في الإعاقة، إعاقة ليس الإنتاج إنما إعاقة السلب. وهذا ما يتميز به هذا الدين في غرس القوة العظيمة في هذه الذات لكي تتملك من إعاقة ما يضر هذه النفس وهذا العالم ويطلق الخيرية في هذه الذات. إذن أول قدرة للراضي بأن يعيق أجهزة السلب. اثنين، ضمان لعمل أجهزته بشكل سليم من عقل وقلب وجوارح. إذن هذه أيضا شيء مهم جدا، إنه ليس فقط يعيق أجهزة السلب وأيضا يضمن أن كل أجهزة تشتغل بشكل مضبوط. هو عارف قائد ممتاز وصاحب شركة رائع، فعارف أن العقل يتبع الكتاب والسنة وكل قراراته رشيدة، والقلب يحب كل ما يصدره من قرارات تابعة للكتاب والسنة، والجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. إذن ما في شك أنه ضمن لكل أجهزة أن تعمل بشكل سليم. بس قبل أن يضمن، شوفوا الجمال قوة الراضي بفضل الله عز وجل، إن قبل لا أن يبدأ بأنه يسيطر على أجهزته ويضمن إن سلامة عملها، يقول له الرضا أول شيء تأكد إن أجهزة السلب عندك موقوفة، فأنت وقف أجهزة السلب من شيطان وهوى ونفس أمارة، بعدين روح شوف عقلك يفكر صح ولا قلبك يفكر صح ولا جوارحك تنفذ صح. ما يقول له خلي السلب يشتغل ويقول له شغل عقلك، تصير عملية معاناة رهيبة. أما الراضي ما عنده عملية معاناة، أول شيء يقول له الرضا شي يقول له؟ يقول له وقف السلب عندك، وبالتالي تأكد عقلك يشتغل صح لأن عقلك يتبع الكتاب والسنة، انتبه إن قلبك يحب هذا القرار وإن جوارحك تنفذ بعسكرية.